يقدم لكم فضيلة الأستاذ الشيخ المكي الناصري حديثه 13 في التفسير، ويتناول اليوم موجز ما اشتمل عليه الربع الأول من الحزب الرابع من المصحف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، فاتحة الربع قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وخاتمته قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تشير أول آية في حصتنا هذا المساء إلى ما شرعه الله للمسلمين من التكبير جهرا عند انقضاء كل صلاة خلال أيام التشريق، ويبتدئ هذا التكبير على ما قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وهذا التكبير كما يطالب به المسلم الحاج الذي توجه إليه الخطاب في الأصل يطالب به بقية المسلمين وإن كانوا لم يحضروا موسم الحج، وذلك تذكيرا لهم جميعا بشعائر الله الخالدة، وبأنهم حاضرين كانوا أو غائبين يكونون أمة واحدة. على ذلك أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير من صحابة التابعين رضي الله عنهم، وذلك معنى قوله تعالى هنا: واذكروا الله في أيام معدودات. جاء في موطأ الإمام مالك قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب. قال مالك: الأيام المعدودات هي أيام التشريق. ثم يتولى القرآن الكريم مرة أخرى ومن زاوية جديدة بيان الوصف الكاشف وتقديم التعريف الجامع الذي يعرف المؤمنين بطائفة المنافقين، وذلك زيادة على ما سبق في وصفهم أول سورة البقرة. فها هنا يبين الحق سبحانه وتعالى أن طائفة المنافقين تحاول دائما اختلاس العقول وبلبلة الأفكار عن طريق السفسطة والتضليل، وتواجه البسطاء بما يعجبهم ويغريهم حتى يقعوا في شبكتها من أيسر طريق، ولا تتورع أن تحلف لهم ولغيرهم الأيمان المغلظة تأكيدا لصدقها المزعوم وإثباتا لحسن نيتها المزيفة، إذ أنها تحس من أعماقها بما هي عليه من تزييف يهددها بالفضيحة في كل حين، حتى إذا ما واتاها الحظ وأدركت القصد انكشفت عورتها وظهرت حقيقتها، وتبين للناس أنها عامل من عوامل الإفساد لا من عوامل الإصلاح، وأنها سبب من أسباب الهلاك والخسران لا من أسباب الفلاح والعمران. وذلك قوله تعالى في شأنها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى في الحياة الدنيا بعد قوله من يعجبك قوله فيه تلميح إلى أن طائفة المنافقين تختار دائما أن تضرب على الوتر الحساس الذي يهم أكبر عدد من الناس، وهو وتر المصالح المادية القريبة والمنافع الشخصية العاجلة، فعن ذلك الطريق السهل تحاول الوصول إلى أهدافها الملتوية وأغراضها المنحرفة. وقوله تعالى وهو ألد الخصام فيه وصف دقيق لكل فرد من أفراد هذه الطائفة، وهو صورة ناطقة بما عليه المنافقون جميعا من قدرة خاصة على الجدل الفارغ واستعداد خاص للمناقشات العقيمة وطول نفس في الأخذ والرد، فهم ترتارون متفهقون دائما. وعليهم وعلى أمثالهم يصدق قوله تعالى في سورة الأنعام وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقوله تعالى في نفس السورة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم تزيد الآية الكريمة توضيحا لحقيقة المنافقين وكشفا عن مواقفهم المتناقضة، فتنبه إلى أن المنافق بعد أن يستولي على العقول البسيطة ويتمكن من الأمر والنهي في أصحابها طبقا لشهواته يبلغ به الكبر والإعجاب بالنفس والاستبداد بالرأي إلى درجة أن يعتقد أنه غني عن كل نصيحة وغير محتاج إلى أي إرشاد، فمن اتجه إليه مرشدا إياه ولو باسم الله وإلى تقوى الله اعتبره مسيئا إليه أو متمردا عليه. وذلك ما يفهم من قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي أنه يصبح ناسيا كل ما كان يتظاهر به قبل ذلك، حيث كان أمام الملأ يشهد الله على ما في قلبه، فتبين أخيرا أن قوله مجرد زور وبهتان لا عن عقيدة ولا عن إيمان. ثم عقبت الآية على ذلك بما ينتظر المنافقين من عذاب شديد إذ قالت فحسبه جهنم ولبيس المهاد. وعلى عكس طائفة المنافقين التي وصفتها هذه الآيات أصدق وصف تحذيرا من ألاعيبها وتنبيها إلى مناوراتها وتعريف بمظاهرها البراقة الخلابة حتى لا يقع المسلمون في أشراكها، تولت الآيات آيات أخرى وصف المؤمنين الصادقين أحسن وصف وأصدقه تعريفا بهم وتنبيها عليهم حتى يلتف المسلمون من حولهم كل الالتفاف. فقال تعالى ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذا يقتضي أن هناك طائفة من الناس تكرس حياتها وتخصص جهودها وتبيع نفسها في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا ابتغاء مرضات الناس، فهي لا تبخل بوقت ولا بجهد ولا ببذل ولا بتضحية في سبيل الصالح العام والخير المشترك والتعاون على البر والتقوى، وفي سبيل ذلك تتنازل عن شهواتها وتتخلى عن أغراضها وتتجرد من أنانيتها حتى تتقمص فيها روح الجماعة وخيرها، ولا تتحرك إلا بها ولها امتثالا لأمر الله وابتغاء مرضات الله. ولا شك أن وجود هذه الطائفة من الناس في المجتمعات والأمم نعمة كبرى من أكبر النعم التي أنعم الله بها على الناس، إذ بواسطتها يتحقق كثير من الإصلاح وعلى يدها يزول كثير من الفساد، وبفضل توجيهها والمثل الصالح الذي تضربه لبقية الناس يتم كثير من التقدم والازدهار وتنتشر بينهم معاني التضحية والإيثار، فهي رحمة من الله عميقة الأثر في الأفراد والجماعات. ولعل ذلك هو السر في تعقيب الحديث عنها بقوله تعالى والله رؤوف بالعباد، لأنه سبحانه وتعالى يهيئ لعباده من بينهم من يأخذ بيدهم ويمهد لهم سبل الصلاح والفلاح على غرار قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي حريص على نفعكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن المعاني السامية التي يحمل عليها قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الرجل القوي من المسلمين الذي يجاهد في سبيل الله إذا أراد أن يحمل أثناء جهاده على جيش كبير من العدو، وكان ذلك منه بنية خالصة طلب للشهادة. فهذا العمل جائز عند المدققين من علماء الشريعة، وتنطبق عليه هذه الآية كل الانطباق. قال أبو بكر بن العربي: والصحيح عندي جوازه، لأن فيه أربعة أوجه: الأول طلب الشهادة، ثاني وجود النكاية أي النكاية في العدو، ثالث تجرئة المسلمين عليهم، الرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد من المسلمين فما ظنك بالجميع، أي إلقاء الرعب في قلوبهم. وبهذه الآية استشهد أبو هريرة رضي الله عنه عندما حمل هشام بن عامر على الصف حتى شقه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإليها استند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل جيشا فحاصروا حصنا، فتقدم رجل إليه فقاتل فقتل، ألقى بيده للتهلكة، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال: كذبوا، أوليس الله تعالى يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.